على أن يكون ملتزما بأمر الله، متأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالدعوة بالأسوة نوع من أنواع الدعوة إلى الله. وكم من كافر هدي إلى الإسلام من غير مباشرة له بالدعوة، وإنما يتأثر بمسلم ذي سمت حسن وتأس طيب واقتداء خير فإذا به يهتدي ويصير من المسلمين. وكم من فاسق عظم فسقه واشتد فجوره، فلما يرى من أهل الطاعة أخلاقا عالية وآدابا رفيعة، كل ذلك ناتج عن حسن الأسوة وكمال القدوة، فإنه سرعان ما يؤنب نفسه ويلوم خاطره وقلبه ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله جل في علاه وعظم في عالي سماه. ومن ذلك أيضا الكتب والمؤلفات، ولو نظرنا إلى سير أهل العلم منذ فجر الإسلام وإلى هذه الساعة بل وإلى قيام الساعة نرى أنهم تواطؤوا وتواتروا على التصنيف في دين الله دعوة إلى الله وتذكيرا وتعليما وإرشادا وتوجيها. وهذه الدعوة بقدوتها وفرديتها وجماعيتها وتصنيفها نوعان. النوع الأول ما يكون مباشرا بطرق الموضوع بيانا وتدليلا، ومنها ما يكون غير مباشر بالنقض على المخالف والرد على المغاير حتى يظهر الحق وحتى ينكشف الصدق، ليكون هو الأعلى والأغلى ويكون ضده ضده مرذولا مردودا غير مقبول ولا حميد. وما نحن فيه في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله هو في ضمن هذا الإطار، ومن خلال هذه الدائرة الطيبة التعليم والبيان والإرشاد والتقويم. لذلك كتب من كتب من أهل العلم كتابا سماه الرد على المخالف من أصول الإسلام، ومنها هنا نبدأ. فنقول لو أننا نظرنا في كتاب الله لرأينا من الآيات الكثيرة التي تبين صراع أنبياء الله مع مناوئيهم من الكفار والطواغيت والعاتين في الأرض والمجرمين، الشيء الكثير الكثير، تقريرا للحق من جهة وردا على الشبهات من جهة أخرى. وفي كتاب الله تعالى في قصص الأنبياء من قصة نوح عليه السلام ومن قصة موسى عليه السلام وقبل ذلك من قصة نوح وبعد ذلك من خبر نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، نرى هذا التأصيل العظيم الذي يرد على هؤلاء المشركين شبهاتهم وينقض على أولئك الكافرين آراءهم. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكم من حديث جاء في فضل السنة، وفي الوقت نفسه جاءت أحاديث أخرى تترى نقضا للبدعة وردا على أهلها، وكيف لا يكون ذلك كذلك وها هي دي خطبة الحاجة التي تتكرر على الأسماع وتتردد على القلوب والأذهان والآذان، جلها في بيان الحق من جهة ورد الباطل من جهة أخرى. وكيف لا يكون والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويقرر. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، هذا التقرير، ثم يأتي الرب، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا هذا الإنكار؟ ولماذا هذا الرد؟ ولماذا هذا التشديد والتمديد والتبديد؟ إلا لكون هذا الأمر خطيرا وشرره مستطيرا وشأنه كبيرا، حتى تمتلئ القلوب محبة للسنة ولا يبقى لما يخالف هذه السنة السنية أثر ولو مثقال ذرة. وهذا كان نهج أو نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومنها هنا جاء التأصيل العلمي بقول القائل: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. ومنه قول القائل أيضا: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهذا هو الأصل الأول. وإذا عرفنا هذا الأصل يظهر لنا الأصل الثاني، وهو الرد على شبهة ترد على بعض الألسنة وتستهويها بعض الآذان، حيث سمعنا من يقول: فلنقرر الحق، فإن ذكر الحق يغني عن الرد على مخالفي الحق. والحق يقول بأن هذا باطل، وإلا لو كان ذلك كذلك لجاء الهدي النبوي بذكر السنة دون النقض على البدعة، لجاءت الآيات القرآنية في ذكر التوحيد دون ذكر الشرك، لجاءت بذكر الإيمان دون ذكر الكفران، ولجاءت بذكر الطاعة دون أن تأتي على ذكر المعصية. وهذا كله لم يحصل ولم يقع منه شيء قط ولو صغر، وإنما جاء ذكر الأمر وما يرده وينقضه حتى تكتمل الصورة، وحتى يعرف من لا يعرف، وحتى يظهر الحق لأهل الحق، وحتى ينكشف الباطل من أهل الباطل. فلا بد من ذكر الأمر وما ينقضه حتى يعرف أهل الحق حقهم، وحتى تقوم الحجة على مخالفي الحق فيما خالفوا فيه الحق. أما الأصل الثالث فأنواع ما يقع من الرد في الشرع أربعة، منها ما هو أرفعها وهو ما كان متعلقا في دائرة الشرك والتوحيد أو الإيمان والكفر، فهذا أخطر الأمور وأكبرها وأشدها وأعظمها، وعليه فإن المواقع لشيء من ذلك يجب أن يتوب إلى الله. إن كان مؤمنا وقع شيئا من أبواب الردة فيجب عليه أن يتوب وأن يرجع ويعود، وأما إذا لم يكن مؤمنا فالواجب أيضا أن يبحث عن الحق وأن لا يغمض له جسما دون أن يقر له قرار بالبحث عن هذا الحق، ولو كان هذا شأنا دنيويا وعملا من أعمال هذه الزائلة الفانية لأتعب لا أقول جفنيه بل قدميه ويديه وكله حتى أصل إلى ما يريد وما يبتغي، لكن القلوب وعت والأذهان كلت والنفوس ضعفت عن قبول الحق والاستجابة إليه. ومنها هنا ألف أهل العلم ردودا على الكفار، ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وألف الإمام ابن القيم تلميذه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى وغيرها من الكتب والتصانيف، بل ألف شيخ الإسلام بغلة المرتاد في الرد على أهل الإلحاد وهكذا. أما الصنف الثاني فهو الرد على العصاة لتهزهم الموعظة وتؤذهم الكلمة حتى يتوبوا أيضا ويعوبوا ويرجعوا إلى خالقهم وبارئهم جل في علاه. وكم من عالم كتب نصيحة أو ألقى كلمة لامست شغاف القلوب فأثرت في النفوس وحولتها من نفوس عاتية إلى قلوب هادية، ومن نفوس ظالمة إلى قلوب آمنة بسبب كلمة قيلت أو قرأت سمعت أو رؤيت. الصنف الثالث ما كان متعلقا بأهل البدع والرد على ما هم عليه، وهذا في الحقيقة كما قال الإمام أحمد الرد على أهل البدع من الجهاد في سبيل الله، وقال الرد على أهل البدع أعظم من الصلاة والصيام أي النافلة، وهكذا في كلمات هاديات كثيرات قالها أئمة السنة وهداة الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة يوصلون فيها هذا الأصل. وكم من رد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أهل البدع، الرد على الأخناء، الرد على الطائفة الرفاعية، الرد على البكري وهكذا. وتلميذه الإمام ابن القيم ألف اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية الصواعق المرسلة على أهل الجهمية والمعطلة، وهكذا في مصنفات أيضا كثيرة وكثيرة جدا. هذا أصل من أصول السنة التي بها أو به حفظت ومن خلاله رفعت. لذلك يقول من قال من أهل العلم: لولا حملة المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا أن يبين أهل العلم الحق حتى يتبع وإليه يرجع لاختلط الباطل بالحق، وللبس أهل البدع لبس السنة، ولتغيرت النظرة وتكدرت، ولطاش الحق في أعين الناس، فما عادوا يميزونه ولا يعرفونه ولا يتبعونه. فحينئذ ما العمل وكيف السبيل؟ أما أصل أو النوع الرابع من أنواع الردود، فما كان متعلقا بأمور ليست إلى الأصناف السابقة بسبيل، لا هي رد على كافر ولا هي تحليم لعاصم ولا هي ردع لمبتدع، فماذا ستكون؟ لن تكون إلا بابا من أبواب ظلم النفس للنفس، ولم تكون إلا طريقا لإثبات الذات وتعظيمها، ولم تكون إلا وسيلة لتعظيم الشخصية والأنا المهلكة المضلة المذلة عياذا بالله تعالى. وما كان ذلك وما كان من ذلك كذلك، فالأصل ألا يؤبه له، وألا يرفع رأس إليه، وألا يقام له أدنى وزن، وألا يجاب بأي كلمة، لأن مثل هذا لا يكون إلا من باب التتبع للعثرات والتصيد للأغلاط والأخطاء التي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينجو منها إنسان. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره. وهذا الحديث أيها الإخوة الأحبة تطبيق عملي لآيات من كتاب الله، أولها قول الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وثانيها قول الله: إن ربك لبالمرصاد. وثالثها ما ورد في الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعندما وقف ابن عمر رضي الله عنه أمام الكعبة قال: والله لإنك لعظيمة عند الله، ولكن عظمة المسلم أعظم منك عند الله وأكبر، أو كما قال رضي الله عنه. ولكن اليوم عندما رقت الديانة في النفوس ووعت حقائق الإيمان في الصدور وغابت البدائيات والمسلمات عن العقول اختلطت الأمور وافترقت الحقائق، فلم تعد لتعرف هذا من ذاك أو تميز ذاك من هذا إلا في أقل صورة وأدناها وأرفعها. فما كان ذلك كذلك يجب رده وعدم النظر إليه والترفع عنه، لأن البادئ فيه فوق ظلمه هو محب أن يستمر في هذا بغض النظر عن أن يكون صادقا أو أن يكون كاذبا، أن يكون محقا أو أن يكون مبطلا، المهم أن يستمر في دائرة الصراع، لأنه إن انقطع به هذا الحبل فسيغيب في غياهب الدنيا والتاريخ، ولن يكون له وجود إلا بهذا التعليل الذي ينقصه التعديل، بعيدا عن كتاب الله، بعيدا عن الإخلاص في دين الله، بعيدا عن الصدق مع الله تبارك وتعالى. فهذا أصل ثالث. أما الأصل الرابع فهو أن أقول يجب أن يقوم الرد على أصلين اثنين. أما الأول فالإخلاص لله تعالى في هذا الرد، ولن يكون ذلك إلا بأن تحرص على هداية المردود عليه. أما الأصل الثاني فهو العلم والبينة والبرهان، كما قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ورحم الله الإمام عبد الله بن المبارك القائل لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك نقول أي رد لم يقم على بينة ولم يقم على علم ولم يقم على حجة ولم يقم على برهان فإن ثمن الحبر الذي صيغ فيه يكون أرفع وأغلى منه، وبالتالي فإن الترفع عنه أيضا وعدم النظر فيه هو الأصل. ولكن نقول أيضا لما ضعف العلم ورق الدين كان واجبا البيان والإظهار حتى يعرف أهل الحق ويتميز حقهم عن سواه مما خالفوا فيه أمر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذان شرطان مهمان، إذا فقدا كان الرد أبتر لا قيمة له ولا وزن له، فإن كانت له قيمة أدنى قيمة في الدنيا فلن يكون له عند الله قيمة مهما صغرت أو قلت. أما الأصل الخامس فأنا أقول موقف المسلم من الرد، فقد يأتي رد على صاحب أو حبيب أو قريب، ثم تأتي الانفعالات النفسية والتأثرات الوجدانية، لماذا رد على فلان ولماذا نقض على فلان، فهذا أمر يجب أن يغيب من الأذهان. فالأمر كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هل يضير أحدا أن يرد عليه؟ وهل يرفع أحدا رده على أحد؟ لا هذا برافع ذاك ولا ذاك بنافع هذا، وإنما الذي يرفع هذا أو يرفع ذاك هو مقدار ما يحمل هذا الرد من علم وحلم وإخلاص وصدق. حينئذ فليرد من شاء على ما شاء، طالما أن العلم هو الأساس الذي تصلح به العلائق بين الناس. ولكن عندما يتكبر الإنسان عن قبول الحق، إذا رده عليه المنتقد له إن تكون المصيبة بل أكبر المصيبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده. فإذا جاءك حق من صغير فلا تقل أنا الكبير، وإذا جاءك نقد من حقير فلا تقل أنا الجليل، وإذا جاءك رد من ضعيف لا تقل أنا القوي، وإنما انظر أين أنت من هذا الحق. انظر بصدق، بتجرد، بنصفة من نفسك أولا، أين أنت من هذا الحق. أما أن تعرض وأن تنهى بجانبك ولا تقبل وأن ترفض وأن تتعالى وتتعاظم ولا تتنازل من عليائك ومن برجك العجي لتقبل وتتجاوب وتنظر وتصور، فحينئذ يجب على من تلبس بهذه الأخلاق أن يعيد النظر، لا أقول في علمه بل في إخلاصه، ولا أقول في عقله بل في وجدانه، لأن هذا ليس من صفات أهل الحق ولا من سمات أهل الصدق. فحي هلا برد يكون فيه الانتصار للحق، وحي هلا بنقد تكون فيه الغلبة للسنة والرفعة لرايتها. حينئذ نغير العواطف والحماسات، وحينئذ نحيد الأهواء النفسية والظروف القلبية والعقلية، ليكون الحق هو الغالب ولا غالب سواه. هذه نقطة مهمة أيها الإخوة. أما النقطة الأخرى وهي السادسة، فإنني أقول الكبير هو الحق، والحق لا يكون إلا بالبينة، والبينة لا تظهر إلا بالكتاب والسنة. أما أن تلقى كلمات أو تعطى قرارات أو تطلق إشارات بعيدا عن الوضوح وبعيدا عن البيان وبعيدا عن النقاء والصفاء، فهذا لا يزيد الأمور إلا سوءا. والأضرب على ذلك مثلا، هنالك مصطلحات تتردد في كتب أهل العلم أو في مناظراتهم ومناقشاتهم. فقبل أن يقرر ويبين أن هذا المعنى من هذا المصطلح غالط أو خطأ أو فيه خلل أو زلل، يجب أن يبين ما هو المراد من هذا المصطلح قبل أن يرد عليه وقبل أن يجاب عنه. من ذلك ما كان يذكره ويقرره ويكثر من ذكره ويكرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، عندما كان يؤصل مسألة علو الله على خلقه وأنه سبحانه بائن من عرشه، فكانوا يعترضون عليه قائلين: أنت إذا قلت بأن الله في السماء تثبت الجهة، وإثبات الجهة لا يجوز. عندهم أمور أشبه ما تكون أو أشبه ما تكون بالرياضيات، وهذا لا يجوز أن يكون في العلم. العلم حجة، العلم برهان، العلم دليل، العلم بينة، ليس العلم رياضيات ولا قرارات ولا اتهامات. العلم حجج هاديات ودلائل نقيات، هكذا العلم وهكذا سبيل أهله وأصحابه. فكان رحمه الله يقول: ماذا تريدون بالجهة؟ لا ينكر فورا ولا يقبل مباشرة، وإنما يقول: ماذا تريدون بالجهة في هذا الإنكار؟ إذا قصدتم بالجهة السماوات المخلوقة الأولى والثانية والثالثة، فنعم هذا لا يجوز أن يثبت لله، لأن الله يقول في كتابه واصفا نفسه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فحاشا لله أن يكون فيها على مثل هذا الاصطلاح. وإذا قصدتم بالجهة العلو المطلق، أي فوق السماوات السبع حيث لا مكان، حيث لا يكون خلق، فحينئذ نقول: قد جاءت الأدلة على ذلك كثيرا في كتاب الله وأكثر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مصطلح الجهة في هذا المقام لا ينبغي أن يطلق إلا بعد هذا البيان. حينئذ نقول: يجب على من يرد أو يرد عليه، أو من يكون واقفا بين الراد والمردود، أن ينظر وأن يفهم المصطلحات قبل خوضه في بحر قد يغرق فيه، وقبل إبحاره في لجة قد تسقطه على أم رأسه. فيجب عليه أن ينظر الأمور بحقائقها لا بألفاظها، وبوقائعها لا بخيالاتها. حينئذ نكون أيها الإخوة في الله قد عرفنا أن الرد مشروع بالكتاب والسنة، وأن نصرة الحق هي الأصل والأساس، وأن صفة الرد الإخلاص والعلم، وأن المنكر للرد منكر على نفسه، وأن من الرد ما كان شخصيا فهو جدير بالرد والرفض والنقد والإهمال عياذا بالله، وأن الواقف على الرد يجب أن ينظر إليه بعلم وإدراك ومعرفة وفقه، لا بحماسة أو عاطفة أو هوى. وبالتالي فإننا نرفع هذا الرد إلى العلياء ونترفع به إلى الفضاء لنخرجه عن أن يكون ألعوبة بيد السفهاء، وكلمات فارغة بيد من لا خلاق له من عامة الناس والأغمار الذين لا يليق بهم إلا أن يجثوا على الركب ليتعلموا ألف باء العلم من أهل العلم وطلاب العلم قبل أن يخوضوا فيما لا قبل لهم منه. وأخيرا، فإن من الردود ما يكون سببا لشماتة شامت أو تربص متربص، فهذا لولا أن نفسيته الظالمة مهيئة لمثل هذه الشماتة ومهيئة لمثل هذا التربص لما وجدت قبولا، ولكنها وجدت موطئا سهلا ومكانا مهيئا، فوافق شن طبقة وافقه وفعانقه. وهؤلاء في الحقيقة لا يضرون إلا أنفسهم ولا يخذلون إلا قلوبهم وعقولهم. ولو نظروا بتجرد وإنصاف وصدق مع النفس لعلموا أن ظلمهم وظلامهم لا يكون إلا رفعة لأولئك المظلومين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة، فليفرح أهل الحق بحقهم وليسعدوا برفعتهم التي نالوها بكتاب الله ومن كتاب الله ولكتاب الله، وليمت أولئك كما عاشوا في كمد وحسرة وشماتة لم تزيدهم إلا فسادا ولم تزيدهم إلا إفسادا، إلا أن يتغمدهم الله برحمته ليتوبوا أو يذوبوا، ليتوبوا عما هم فيه أو يذوبوا ليرجعوا إلى جادة الحق والهدى والدين وطريق العلم والصواب واليقين، برفعة إيمان وبعز إسلام وبصدق توجه إلى الله تبارك وتعالى. نقول هذا كله أيها الإخوة في الله تقريرا للحق الذي هو أكبر من الجميع، ورفعة للهدى التي هي الدليل عليها بذاتها، ولا يكون أحد بنفسه دليلا على الحق إلا كتاب الله أو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وصايا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لبعض صحبه أنه قال: اعرف الحق تعرف أهله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا أحد من الإخوة عنده سؤال أسئلة هنا عند الشيخ أبو همام، تفضل. جزاك الله خيرا. أولا سؤال: من كان السبب في خروج الفتوى من اللجنة الدائمة في التحذير من كتبكم نصركم الله وكان الله لك وجزاك الله خيرا؟ الجواب قسمان، الأول تأصيلي والثاني تفصيلي. أما التأصيلي فإننا لا يهمنا الأشخاص ولا التصنيف، لأن الاهتمام بالأشخاص دليل على وهن القلوب، فالأصل النظر في الحق أين نحن منه وأين هو منا. ولأن التصنيف للناس كثير منه ما يكون مبنيا على الظن وعلى الهوى والرأي، وهذا ليس منا إن شاء الله ولسنا منه. فلننظر إلى هذا الرد وإلى أدلته وإلى حججه وإلى براهينه، فلست أنا أول من رد عليه ولن أكون آخر من رد عليه، وليسوا هم أول راد ولن يكونوا آخره، وهم الكبار الكبار مع التقدير والاحترام والإجلال والإكبار. ولكن الحق أجل والصواب أقوى والحجة أعز وأغلى، أو أعز وأغلى، هذا الذي ينبغي أن تنعقد عليه القلوب وأن تسلس النفوس قيادها له. أما التفصيلي فله جانبان: الجانب الأول ما ورد في سؤال الأخ السائل حيث قال: حذرت من كتبك، وهذا خطأ، فإن كتبي، وأقول هذا من باب التحدث بنعمة الله، زادت عن 150 كتابا، فأن يرد على كتابي الحمد لله نحن وإياكم في خير كثير، فعندنا من الخير الحمد لله الذي نسأل الله أن يثبتنا عليه الشيء الكثير الكثير. أما النقطة الثانية فإن التحذير من هذين الكتابين أيضا إنما كان تحذيرا من مسائل، أقول إما ستة مسائل أو سبعة، إما ستة مسائل أو سبعة مسائل، وليس من الكتابين، فهذا خطأ آخر. ولقد قمت بالأمس القريب بتجربة، صورت صورة من كتاب التحذير الذي هو في الحقيقة رد عليه، الكتاب الآخر لم يرد عليه بشيء، وإنما قيل وجد كمساند للكتاب الأول، وطالما أننا قلنا بالكتاب الأول فالكتاب الثاني كذا، يعني عملية جبر من أقسام الرياضيات. قمت بتجربة، فقلت قد رددت على الفتوى ردين، ردا مختصرا في 10 صفحات وردا مطولا كان المقرر أن يكون 30 صفحة، فإذا به يصبح 48 صفحة، وأبشركم أنه في الطبع. ومع ذلك أردت أن أعلو قليلا، فقلت أريد أن أحذف كل المسائل التي انتقدت علي، وأن أضع لاصقا على المواضع التي انتقدت علي، بغض النظر أنها صحيحة عندهم أو صحيحة عندي، أنها خطأ عندي وليست خطأ عندهم، فقد بينت أنه ليس منها شيء صوابا، ومع ذلك فلننظر. ففعلت، فإذا بالنقدات كلها لا تزيد عن 7 صفحات، طبعا في مواضع متعددة، فقسنا هذا الموضع إلى ذاك إلى الثالث إلى الرابع، فإذا بها أظن إما 6 أو 7 صفحات، بينما كتابي 170 صفحة، فليكن الكتاب بدلا أن يكون 170 فليكن 163 صفحة. هل تغير منه شيء؟ كل مسألة ذكرتها في الكتاب عززتها ب10 نقول عن العلماء، فلتكن 9 نقول، في 10 مسائل 100 نقل، فليذهب منها 6 بقي 94، فما هي المشكلة؟ إذن يجب أن نكون دقيقين، الرد على مسألة أو كلمة أو لفظة مختلف عن الرد على كتاب، فالكتاب يؤصل حقا، وإذ هو من تأليف بشر فلا بد أن يكون فيه خطأ، ولكن التخطئة لا بد لها من دليل أم غير دليل؟ لا بد لها من دليل. ولا يقال قد كتبها كبراء، نعم والله كبراء، لكن الكبير يكبر بالحق والصغير يصغر بضد الحق، ولا يضر الكبير أن يخطئ كما لا يضر الصغير أن يصيب. وقد سألني قبيل ساعات من هذا الوقت أخو، قال ما الفرق بين ما ردت به اللجنة الدائمة الموقرة على كتابيك وبين ما ردت به على كتاب الشيخ خالد عنبري الذي هو بحق من أحسن ما ألف في من كتب منهجية في هذا العصر، ومن تقد عليه فليشطب، ففيه من الحق الشيء الكثير الكثير جدا بحمد الله. قال أيهما أبلغ؟ قلت والله الرد على الشيخ خالد كان أصعب وأبلغ. لماذا؟ لأن الرد عليه كان مجملا، قلت كذا ولم يذكر في صفحة كذا في رقم كذا في حاشية كذا، بينما كان الرد علي مرتبا، صفحة كذا حاشية كذا وصفحة كذا، فكان سهلا أن أراجع أو أن يراجع غيري، بينما في الرد على الأخ الشيخ خالد حفظه الله كان الرد صعبا، إطلاقات دون تفصيلات. ماذا يفعل؟ هل يستطيع أحد أن يراجع ما كتبه كلمة كلمة ونقلا نقلا نقلا نقلا؟ هذا لا يكاد يستطاع. إذن ما العمل؟ إما أن يطالبهم بالبينة وإلى الآن لم تأتي البينة، أو أن يصبر على ما ابتلي به إلى أن يفرج الله. أما أنا بحمد الله فمنذ وصلني الخبر رجعت النقول نقلا نقلا وكلمة كلمة، فوالله فرحت مرتين. المرة الأولى أني عرفت أن هذا جل ما عند المخالف، فالحمد لله لأنه ليس كبير شيء. الأمر الثاني أن هذا الذي عنده رجعته، فليس منه في الواقع شيء أيضا. وأبشركم أن هذه النتيجة قام بها إخوة لنا بل أخوات في هذا البلد وفي غيره، اتصلوا بي من أوروبا ومن أمريكا ومن الإمارات ومن السعودية ومن الكويت، قالوا رجعنا النقول نقلا نقلا. فكنا نزداد عجبا واستغرابا، أين ما قلت مما قيل فيه؟ ومع ذلك فهذا لن يكون سبيل زعزعة ثقة منا في اللجنة أو في علمائها، ولن نرضى لأحد أن يغمز بهم أو أن يطعن فيهم، فهم أساتذتنا ومشايخنا وكبراؤنا، ومنهم تعلمنا أن الحجة هي الدليل، وأن البينة هي الحق، وأن القول إنما يقبل بدليله وبرهانه لا بمجرد كلماته وإنشائه. هذه نقطة. النقطة الثانية، الذين طاروا بالفتوى وطيروها كل مطار هم أنفسهم بالأمس القريب كانوا يتهمون مشايخنا هؤلاء بأنهم لا يفقهون الواقع. هم أنفسهم كانوا يتهمونهم بأنهم عملاء لا علماء. هم أنفسهم كانوا يقولون هؤلاء لا يفقهون إلا في الحيض والنفاس. هم أنفسهم كانوا يقولون هؤلاء علماء السلاطين. هم أنفسهم الذين رفضوا من هؤلاء العلماء أنفسهم ردهم على بعض المشاهير ممن نصبوا دعاة ومشايخ، لما رد عليهم هؤلاء العلماء وتكلموا فيهم ونقضوا عليهم. هم أنفسهم الذين انخرفوا وبهتوا لما كتبت هيئة كبار العلماء بيانا في النقض على أهل التكفير والتفجير كلامهم. هم أنفسهم الذين سكتوا وأبلسوا لما انتصر الشيخ ابن باز لشيخنا الألباني رحمه الله في كلامه في فتنة التكفير، وطار كلامه في الدنيا، فما كان منهم إلا أن انخنفوا وذل ولم يعرفوا أن يتكلموا بشيء. أما الآن لأن هذا وافق أهواءهم ووافق أهدافهم فرحوا وشمتوا وتكلموا، فهذا والله لن يضرنا بل يضرهم، وكذلك لن يضر مشايخنا ولن يؤثر فيهم، والظن بهم إن شاء الله أن يرجعوا إلى الحق إذا عرفوا فيه، وأن يعودوا إلى الرشد إذا نظروا إليه وعاينوه. وهذا سبيل العلماء من قبل ومن بعد، ووالله إن رجوع العالم للحق لن يزيده إلا رفعة وإلا علوا عند الناس وعند رب الناس. أما التشبث والتمسك بغرز ما قيل لا لشيء إلا لأنه قيل، فهذا من الظلم الذي ننزه عنه كل من كان في قلبه إخلاص وفي صدره علم، وبخاصة من هؤلاء الأكابر الذين عرفنا منهم حقنا ونلنا منهم صوابنا ورشدنا ورشادنا. والله الموفق لنا ولكم ولهم إلى كل خير. وأني لا أعتقد جازما أن كل أخ في الله قرأ تلكم الورقات المختصرات التي كتبتها بفضل الله في سويعة من الزمن بعنوان نقد الفتوى، فإنه انثلج بالحق صدره واطمأن بالهدى قلبه. ولا نريد أن نكثر من القول، وإن كنت قد فعلت، لكن تفصيلا وتأصيلا وتوكيدا وتبيينا في الرسالة الأخرى، وهي الأجوبة المتلائمة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يكون الإخلاص حليفي فيها، وأن يكون الصواب رفيقي معها، والله الموفق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.